قال ربي كتاب مريم إذ انتهى

فأشارت إليه بوالدتي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام صدق.